بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبناء على اقتراح بعض الإخوة لعلنا نسأل عن بعض الأسئلة من الدرس السابق حتى يكون في ذلك إعانة على المذاكرة وضبط المسائل. ما هو تعريف الزكاة؟ تفضل الشيخ. اي نعم. احسنت. نقول بانه في اللغة النماء والزيادة والطهارة، وفي الاصطلاح حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة بقدر مخصوص. طيب، ما هي الأموال الزكوية؟ قلنا إن الأصل أنه لا تجب الزكاة في مال إلا إذا دل الدليل على وجوب الزكاة فيه. فما هي الأموال الزكوية؟ نعم تفضل شيخ. بهيمة الأنعام والنقدين، عروض التجارة، الخارج من الأرض والحبوب والثمار. طيب، ما هي شروط وجوب الزكاة؟ تفضل شيخ. الإسلام، رحمك الله. نعم، الحرية، ملك النصاب أيضا. نعم، الاستيطان، أو ليس الاستيطان وإنما استقرار، استقرار الملك، وهو الذي يعبر عنه بتمام الملك. طيب، بقي شرط آخر. نعم، مضي الحول ما ذكرناه. طيب، أيضا مسألة على المذهب سلامة النصاب أو سلامة الإنسان من دين ينقص النصاب، كما مر معنا أن عندنا مسألتين في الزكاة في تتعلقان بالدين، أثر الدين على الزكاة، يعني إذا كان على الإنسان دين ينقص النصاب هل تجب عليه الزكاة أو لا، وعكسها حكم زكاة الدين إذا كان للإنسان دين على غيره، فهل يجب عليه زكاة هذا الدين الذي له على غيره؟ سبقت معنا هاتين المسألتين. تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأقل نصاب إبل 5، وفيها شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 ثلاث، وفي 20 أربع، وفي 25 بنت مخاض وهي التي لها سنة، وفي 36 بنت لابون وهي التي لها سنتان، وفي 46 حقة وهي التي لها ثلاث، وفي 61 جذعة وهي التي لها أربع، وفي 76 بنت لابون وفي 91 حقتان، وفي 121 ثلاث بنات لابون، ثم في كل 40 بنت لابون وفي كل 50 حقة. نعم، توقف بنا في الدرس الماضي عند قول المؤلف رحمه الله وشرط لها في بهيمة الأنعام سوم أيضا، فمن شروط وجوب الزكاة الخاصة بهيمة الأنعام أن تكون سائمة، فلا تجب الزكاة في غير السائمة، وذكرنا أن هذا الشرط لا يتحقق في كثير من البلاد المجدبة مثل بلادنا الآن، لا تكاد تجد أحد عنده ماشية ترعى الحول أو ترعى أكثر الحول، وإنما الأكثر هو إعلافها، وعلى هذا فلا تجب فيها الزكاة، وإنما قد تجب عليه زكاتها إذا كانت عروضا للتجارة. وبناء على هذا فلا نطيل في هذه المسائل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأقل نصاب إبل خمس. وهذه الأنصبة أو هذه المقادير الزكوية في الإبل جاء تفصيلها بنحو هذا في حديث أبي بكر رضي الله عنه، إلى في حديث أبي بكر رضي الله عنه إلى أنس في كتابه إلى أنس رضي الله عنهما. قال المؤلف رحمه الله: وأقل نصاب إبل خمس، رحمك الله. وفهمنا من هذا أنها إذا كانت أقل من خمس فإنه لا تجب فيها الزكاة لعدم بلوغها النصاب، والنصاب شرط من شروط وجوب الزكاة كما سبق معنا. إذا بلغت خمس فما هو المقدار الواجب فيها؟ المقدار الواجب فيها شاة، سواء كانت من الظأن أو كانت من المعز. ويجب في هذه الشاة ما يجب في الأضحية، يعني لابد أن تبلغ السن المعتبر، ما يخرج مثلا ما لها ثلاثة أشهر أو خمسة أشهر، لأنها لا تجزئ في الأضحية. ثم قال المؤلف رحمه الله: وفي عشر شاتان. فإذا بلغت عشر فيها شاتان. أما إذا كانت بين الخمس والعشرة ففيها شاة واحدة، لو كان عنده تسعة أو ثمانية أو سبعة أو ستة أو خمسة ففيها شاة واحدة. قال المؤلف رحمه الله: وفي خمس عشرة ثلاث، يعني في خمسة عشرة من الإبل إلى تسعة عشر فيها ثلاث شياة. قال المؤلف رحمه الله: وفي عشرين أربع، يعني إذا بلغت عشرين إلى أربع وعشرين ففيها أربع شياة. ثم إذا بلغت خمس وعشرين أصبح المخرج من جنسها من الإبل، أما أقل من خمس وعشرين فإن المخرج من الغنم. فإذا بلغت خمس وعشرين ففيها بنت مخاض، وبنت المخاض عرفها المؤلف رحمه الله وهي التي لها سنة، يعني الناقة أو الأنثى من الإبل التي لها سنة، وهذا أمر معتبر في الزكاة، فلا يجزئ إخراج ابن مخاض، وإنما لابد أن يكون بنت مخاض لورود النص بهذا. فإن قلت: ولماذا سميت بنت مخاض؟ لأن الغالب أن أمها تكون حامل، لأنها قد تمت لها سنة فشرعت أو أصبحت في حمل جديد، ولهذا تسمى بنت مخاض، والمخاض هو الحمل. ثم قال المؤلف رحمه الله: وفي ست وثلاثين، يعني إذا بلغت ست وثلاثين بنت لبون. ففهمنا أنه ما بين الخمس والعشرين إلى الخمس والثلاثين فيها بنت مخاض. فإذا بلغت ست وثلاثين فيها بنت لبون، وبنت اللبون كما عرفها المؤلف رحمه الله هي التي لها سنتان، وتسمى بنت لبون لأن أمها قد وضعت غالبا فتكون ذات لبن، فتكون ذات لبن. قال المؤلف رحمه الله: وفي ست وأربعين حقة. ففهمنا أنه من ست وثلاثين إلى خمس وثلاثين فيها بنت لبون، فإذا بلغت ست وأربعين ففيها حقة، وهي التي لها ثلاث سنوات كما ذكر المؤلف رحمه الله. وسميت حقة لأنها تستحق أن يطرقها الفحل، يعني تتحمل أن يطرقها الفحل. قال المؤلف رحمه الله: وفي إحدى وستين جذعة. يعني إذا بلغت 61 ففيها جذعة، والجذعة هي التي لها 4 سنوات، والجذعة هل يجزئ إخراجها في الزكاة؟ هل يجزئ ذبحها أو نحرها في الأضحية؟ 5 سنوات، لأن القاعدة أنه لا يجزئ في الأضاحي إلا مسن، إلا في الظأن خاصة فيجزئ الجذع، وما سوى الظأن فلا بد أن يكون مسن، يعني من الثني فما فوق. واضح إخوان؟ قال المؤلف رحمه الله: وفي 61 جذعة وهي التي لها 4، وفي 76 بنتا لبون. إذا بلغت 76 فيها بنتا لبون، وفي 76 بنتا لبون. طيب، 72 كم فيها؟ 72 فيها جذع، مع أنه في 36، كم في 36؟ بنت لبون، ف 36 زائد 36 كم يساوي؟ 72، صح؟ رياضيات يبدو مع الأجهزة الحديثة أصبح من الماضي. 36 زائد 36 72، لكن مع هذا يبقى التخفيف عليه، فلا يجب عليه بنت لبون إلا إذا بلغت 76. واضح ما واضح؟ قال المؤلف رحمه الله: وفي 91 حقتان. أما ما بين 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون. طيب، مع لو كان عنده، مع أن 46 فيها حقة، أليس كذلك؟ 46 فيها حقة. طيب، و 46 زائد 46 يكون 92، صح؟ لكن هنا الذي جاء في النص أنه يجب فيها حقتان إذا بلغت 91 وليس 92. قال المؤلف رحمه الله: وفي 121 ثلاث بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. يعني إذا تجاوز المال الذي عنده 121 فإنه تكون القاعدة في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. لو كان عنده 200 من الإبل كم يخرج؟ يكون مخير بين 4 حقة، لأن في كل 50 حقة، أو 5 بنت لبون، لأن في كل 40، يعني 200 قسمة 40 تكون 5، و200 قسمة 50 تكون 4، فهو مخير. واضح إخوان؟ طيب، تفضل. وأقل نصاب البقر 30 وفيها تبيع وهو الذي له سنة وتبيعة، وفي 40 مسنة وهي التي لها سنتان، وفي 60 تبيعتان، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. ثم لما ذكر المؤلف رحمه الله نصاب الإبل والمخرج منها، ذكر نصاب البقر والمخرج منها. ونصاب البقر لم يأتي ذكره في حديث أبي بكر رضي الله عنه، والذي يظهر أن سبب هذا هو أن أهل الجزيرة لم يكونوا أهل بقر بعدد كبير تجب فيها الزكاة، وإنما جاء هذا في حديث معاذ رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن. قال المؤلف رحمه الله: وأقل نصاب البقر 30. وفهمنا من هذا أن إذا كانت أقل من 30 29 فأقل أنه لا زكاة فيها. فلم يأتي في بهيمة الأنعام ما يخرج زكاته من غير جنسه إلا في الإبل فقط إذا كانت أقل من 25 كما سبق معنا، واضح إخوان؟ فإذا بلغت 30 ففيها تبيع، والتبيع من البقر هو الذي له سنة كما قال مؤلف رحمه الله، وسمي تبيع لأنه يتبع أمه غالبا، لأنه يتبع أمه غالبا. قال مؤلف رحمه الله: فيها تبيع أو تبيعة. إذن هو مخير بين إخراج ذكر أو أنثى من البقر، إما أن يخرج تبيع أو يخرج تبيعة. وفي 40، فإذا بلغت 40 فيها مسنة، والمسنة هي التي لها سنتين، ولهذا هي التي يجزى إخراجها في هي التي تجزى في الأضحية وفي الهدي ونحو ذلك ما له سنتان من البقر. قال المؤلف رحمه الله: في 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. إذا تجاوز 60 فإنه يستقر النصاب، فيكون في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة بحسب ما يختار هو. فمثلا لو كان عنده 120 من البقر، فإن شاء أخرج 3 إيش؟ 3 مسنات. 3 مسنات وفي كل 40 مسنة. 120 قسمة 40 3، أليس كذلك؟ ليس كذلك؟ طيب، ومئة وعشرين قسمة 4 يكون 30، صح؟ فيكون عليه 4، إن شاء يخرج 4 تبيع أو 3 مسنة فهو مخير. تفضل. نعم أي نعم. أي الجاموس يعتبر جنس من البقر، ولهذا يجزئ مثلا في الأضحية ونحوها، هو يعتبر نوع أو فصيلة من فصائل البقر. نعم تفضل. كيف؟ أي نعم. واضح السؤال؟ يقول عنده كم؟ 71. وش رأيكم؟ لا لا، دعونا من المذهب الآن، من خلال كلام المؤلف اللي هنا الذي معنا، عنده 61 71 يخرج كم فيها؟ 71 جذعة. هو يقول في 61 جذعة وفي 76 بنت لبون. طيب، 61 جذعة، 71 جذعة كذلك. لماذا؟ لأننا قلنا ما بين النصابين يلحق في الأول، فلا يخرج من غير الجنس إلا في الإبل فيما دون 25 فقط. واضح إخوان؟ كما أنه في الغنم سيأتي معنا الآن. تفضل. يا شيخ. نعم. كان عنده 20 إبل تجزئ بنت مخاض. واضح السؤال؟ نعم، إذا كان عنده 20 من الإبل الواجب فيها كم شرعا؟ 4 شياه، فأخرج بنت مخاض، يعني أخرج أكثر من القدر الواجب، أليس كذلك؟ فهل تجزئ؟ الجواب نعم تجزئ. نعم تفضل شيخ. واضح السؤال، عنده 25 وليس عنده بنت مخاض، نعم إذا كان يستطيع أن يستريها يستريها، إذا كان ما يستطيع أن يستريها فإنها تثبت في ذمته. لا نقول له يجب عليك أن تخرج أكثر من القدر الواجب، وفي هذا تفصيل يذكر في الكتب المطولة، وهي الأوقاص تسمى الوقص، يعني قد يؤخذ تجب عليه مثلا بنت لبون، عفوا تجب عليه بنت مخاض وليس عنده إلا بنت لبون، فيأخذها منه جابي الزكاة ويعطيه شاتان، واضح؟ والعكس بالعكس، واجب عليه بنت لبون وليس عنده إلا بنت مخاض، فله استثناء يسمى الوقص، الوقص يعني النقص والزيادة، يخرج بنت مخاض ومعها شاتان. نعم، كما قلت هذه المسائل لم نشأ نفصل فيها كثيرا لأنها يعني تقل الحاجة إليها، وإن كانت لابد أن يعرفها طالب العلم لأنه من مسائل الدين والفقه. نعم. وأقل نصاب الغنم 40 وفيها شاة، وفي 121 شاتان، وفي 201 3 إلى 400، ثم في كل 100 شاة، والشاة بنت 6 من المعز ونصفها من الضأن. نعم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الغنم فقال وأقل نصاب الغنم 40، وفهمنا من ذلك أنه إذا كانت أقل من 40 فإنه لا زكاة فيها، 39 فأقل لا زكاة فيها، فإذا بلغت 40 بلغت النصاب الذي هو أحد شروط وجوب الزكاة. قال المؤلف رحمه الله وأقل نصاب الغنم 40 وفيها شاة. طيب، ما هي الشاة؟ لابد أن تكون من الجنس المجزئ في الأضاحي كما قلنا، يعني في الظأن ما له نصف سنة جذع، وفي المعز ما له سنة تنيف أكثر، سواء في في في زكاة الغنم أو في زكاة الإبل كما سبق معنا. قال المؤلف رحمه الله وفي 121 شاتان، يعني أنه من 40 إلى 120 النصاب واحد، المخرج مقدار الزكاة واحد، وهو شاة واحدة، سواء كان عنده 40 أو 50 أو 60 أو 90 أو 100 أو 120 فالواجب شاة واحدة. فإذا بلغت 121 ففيها شاتان. ثم قال المؤلف رحمه الله وفي 201 3 إلى 400، وهذه المسألة فيها خلاف هل هي إلى 300 أو إلى 400، لكن المذهب كما رأيتم، يعني إذا بلغت 200 وشاة ففيها 3 شياه، إلى 400، فإذا بلغت 400 ففيها 4 شياه، أما إلى 399 فكم فيها؟ فيها 3 شياه. ثم قال المؤلف رحمه الله ثم في كل 100 شاة، يعني إذا تجاوزت 400 ففي كل 100 شاة، فلو كان عنده 599 كم فيها؟ 5 شياه. قال المؤلف رحمه الله: والشاة بنت سنة من المعز ونصفها من الضأن. كما قلت القاعدة في هذا أنه الجنس المجزئ في الأضاحي والهدي والعقيقة ونحوها. طيب إذا كان عنده من المعز هل يخرج من الضأن؟ الجواب لا، وإنما يخرج من جنس ما عنده. طيب المؤلف قال شاة، فهمنا من ذلك أنه لا يجزئ إخراج الذكر، أليس كذلك؟ إلا لو كان الذي عنده كله من جنس الذكور فيخرج من جنس المال الذي عنده. تفضل شيخ. ايه هذه مسألة هي يعني في ذهني، لكن لم أحب التطرق إليها لأجل أنه في الأصل ما تجب الزكاة في بلداننا. يعني أخونا يسأل يقول: أهل جباية الزكاة يخيرون صاحب الماشية إما أن يدفع شاة وإما أن يدفع قيمتها، وهذا مبني على مسألة جواز إخراج القيمة في الزكاة. لكن السؤال الأهم هو أن القيمة أقل بكثير من الشاة، هذا الذي أعرف، أليس كذلك؟ كم يأخذون الآن؟ الشاة يكون عليها 700، وقيمتها في السوق تصل إلى 1300 وأكثر، أليس كذلك؟ وهذا مبني أصلا على تقييم أو تقويم سابق لم يتغير مع تغير الأسعار. فالحقيقة أنا في ذهني المسألة هذه، وأيضا لا أخفيكم فكرت في الكتابة فيها وأنها لا تجزئ، لكن لما رأيت أن أكثر الناس في زماننا لا تجب عليهم الزكاة أصلا، الذين يدفعون الزكاة الآن لجهة الجباية في منطقة نجد مثلا، هل هم يرعون أصلا؟ يدفعونها لأنهم ملزمين بها، أليس كذلك؟ بناء عليه لا مصلحة من أن نطالب برفع القيمة عليهم وهي ليست واجبة عليهم في الأصل، ليس كذلك؟ وإلا لو كانوا في منطقة تجب فيها الزكاة، افترضنا أنه في منطقة تجب فيها الزكاة، يعني هو فعلا يرعى الماشية أكثر الحول، جاءه جاب الزكاة، وهذا يقع في بلدنا في سعات، يعني من جهة الدولة يجبون زكاة الأموال الظاهرة مثل الماشية والزروع ونحو ذلك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة لجباية الزكاة. فلو جاءه جاب الزكاة وقد وجبت عليه زكاة الماشية فعلا، وقال له: أنت مخير بين أن تدفع 700 أو تدفع شاة، هل يجزئ؟ الجواب لا يجزئ، لأنه لم يخرج القدر الواجب شرعا، فهو إما أن يخرج الشاة، ولو أخرج المبلغ لزمه أن يخرج باقيه لأهل الزكاة. واضح يا أخوان؟ تفضل. والخلطة في بهيمة الأنعام بشرطها تصير المالين كالواحد. نعم، قال المؤلف رحمه الله: والخلطة في بهيمة الأنعام تصير المالين كالواحد. الخلطة هي من الاختلاط، وهو الشركة، والخلطة نوعان، أو الخلطة نوعان: خلطة أوصاف وخلطة أعيان. بمعنى قد يشترك اثنان في غنم في ماشية، تكون أعيانهما ملكا لهما، لم تميز هذه ماشية فلان وهذه ماشية فلان، بل هي شركة بينهما، هذه تسمى خلطة أعيان، لأن الأعيان مملوكة لاثنين أو أكثر، ليس كذلك؟ النوع الثاني خلطة أوصاف، يكون كل واحد مثلا له 50 شاة معروفة، لكنها مختلطة جميعا في مراحٍ واحد، والراعي واحد، ومكان حلبها واحد، يعني كلها في جميع أمورها في مكان واحد لكنها متميزة في الأعيان. فكلا النوعين من أنواع الخلطة، النوع الأول واضح لأنه اشتراك تام، لكن أيضا النوع الثاني هو خلطة الأوصاف مؤثرة في بهيمة الأنعام. ولما قال المؤلف رحمه الله في بهيمة الأنعام دل على أنه لا أثر لها في غيرها. فلو كان مثلا اثنين عندهم محل تجاري، المحل التجاري يباع فيه مثلا خضار ولحوم، هذه عروض تجارة ليس كذلك، والبائع واحد، لكن الخضار لأحدهما واللحوم للآخر، هذه خلطة أوصاف أليس كذلك؟ هاي إخوان مختلطة جميعا أليس كذلك؟ هل تؤثر فيها الخلطة؟ لا تؤثر، لأن الخلطة خاصة فقط في بهيمة الأنعام كما قال المؤلف رحمه الله بشرطها. ما هو الشرط؟ أن تتحقق الأوصاف فيكون الراعي واحد، والمراح واحد، والمكان الذي تسرح فيه واحد، ومكان حلبها واحد، حتى تحقق الخلطة فعلا. واضح إخوان؟ قال المؤلف رحمه الله تصير المالين كالواحد، الخلطة تصير المالين كالواحد. فإذا صيرته كالواحد يترتب عليه أحد أمرين، إما أن تكون الزكاة أكثر أو تكون الزكاة أقل. ما مثاله؟ لو أن اثنان كل واحد منهما عنده 50 شاة، كم يجب في كل 50 شاة؟ يعني الواجب 2 شاة، صح ولا لا؟ فاشتركوا يعني وضعوها خلطة أوصاف، وضعوه مثلا في مكان مراح واحد، وتسرح في مكان واحد، وتحلب في مكان واحد، ورعيها واحد، مختلطة جميعا، كم مجموعها؟ 100. إذا قلنا بأنها كالمال الواحد كم يجب فيها من الزكاة؟ شاة واحدة أليس كذلك؟ إذن قل مقدار الزكاة. والعكس بالعكس، كل واحد عنده 30 شاة، لو وضعها منفردة لا تجب فيها الزكاة، فإذا جمعت جميعا فالواجب فيها زكاة شاة واحدة أليس كذلك؟ إذن هذا هو أثر الخلطة على الزكاة، وأنها تصيره كالمال الواحد. فإن قال قال وما هو الدليل؟ فالدليل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر رضي الله عنه السابق، لا يفرق بين مجتمع، لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. كيف لا يفرق بين مجتمع؟ مثل ما قلنا 30 و30 يفرقها حتى تجب فيها الزكاة، أو يجمع بين مفترق 50 و50 حتى تكون الواجب فيها واحد، فلا يفعل ذلك خشية الزكاة. أما إذا فعله ليس لقصد الفرار من الزكاة فإنه كما قال المؤلف رحمه الله تصير المالين كالواحد. واضح إخوان؟ تفضل شيخ. فصل. وتجب في كل مكيل مدخر خرج من الأرض ونصابه 5 أوسق، وفي 342 رطلا و6 أسباع رطل بالدمشقي، وشرط ملكه وقت وجوب وهو اشتجال حب. قال المؤلف رحمه الله فصل، وهذا الفصل ساقه المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر النوع الثاني من أنواع الأموال الزكوية، وهو الخارج من الأرض والحبوب والثمار. قال المؤلف رحمه الله وتجب في كل مكيل مدخر خرج من الأرض. والدليل على وجوب الزكاة في الخارج من الأرض عدة أدلة، منها قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ومنه قول الله تبارك وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وكذلك في السنة كما في المتفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في كل خمسة أوسق، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فكل هذه النصوص تدل على وجوب الزكاة في الخارج من الأرض. فإن قلت وهل تجب الزكاة في كل شجرة تغرس أو في كل ثمرة تخرج وفي كل حب؟ فالجواب أن الضابط فيما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار هو ما ذكر المؤلف رحمه الله، تجب في كل مكيل مدخر. فإذا لم يكن مكيلا، والكيل هو وحدة حجم مثل الصاع مثل الوسق، وحدة حجم، أما الوزن مثل الجرام والكيلو هذا ليس مكيل، يسمى وزن، أليس كذلك؟ فلا تجب إلا في مكيل مدخر على المذهب. فإذا لم يكن مكيلا مثل إذا لم يكن مكيلا أو مدخرا فلا تجب فيه الزكاة. وعلى هذا هل تجب الزكاة في الخضار؟ لا تجب، لأنها ليست مكيلة ولا مدخرة ولا مدخرة. هل تجب الزكاة في الأرز؟ هل هو مكيل؟ نعم. هل هو مدخر؟ نعم. يعني الأرز مثلا لم يكن موجودا عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الضابط تطبقه على كل أشياء الحديثة على المذهب إذا كان مكيلا مدخرا. أما إذا كان مكيل ولا يدخر مثل بعض الخضار قد تكال لكنها لا تدخر، أو بعض الفواكه قد تكال لكنها لا تدخر، فإنه لا تجب فيها الزكاة. فإن قلت إنها تدخر الآن بوسائل الحفظ الصناعي فنقول هذا أمر طارئ لا يغير من الحكم، الآن كل شيء يمكن ادخاره، أليس كذلك؟ ولا إخوان كل شيء يمكن ادخاره، لكن نحن نبقى على ما هو مكيل أو مدخر من حيث الأصل. طيب، فإن قلت لماذا قلنا تجب الزكاة في كل مكيل ومدخر؟ ما هو الدليل على هذا القيد؟ يعني هل قولنا مكيل ومدخر من باب التعسف الذي لا دليل عليه؟ الجواب لا، الدليل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فدل على أن الاعتبار يكون بالوسق وهو كيل، أليس كذلك؟ والأصل أن ما يكال أنه يدخر، ولأن ما يدخر يعظم الانتفاع به لأنه يبقى طويلا، بخلاف ما لا يدخر. قال المؤلف رحمه الله وتجب في كل مكيل مدخر خرج من الأرض. فلو تملك الإنسان مكيلا أو مدخرا فإنه لا تجب فيه الزكاة إذا لم يكن خرج من الأرض عنده. قال المؤلف رحمه الله ونصابه خمسة أوسق. تجب الزكاة في المكيل والمدخر بشرطين، الشرط الأول أن يبلغ النصاب، يعني بشرطين غير الشروط السابقة العامة، الشرط الأول أن يبلغ النصاب، والنصاب هو خمسة أوسق لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة كما في المتفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال المؤلف رحمه الله وهي 342 رطلا وستة أسباع رطل بالدمشقي، هذا تحديد خمسة أوسق بالرطل. لكننا نقول إن الوسق يساوي كم؟ يساوي 60 صاعا، وقد جاء في هذا حديث فيه ضعف، لكن الوسق يساوي 60 صاع. إذن 5 أوسق كم تساوي صاع؟ تساوي 300. 5 في 60 300، ليس كذلك؟ طيب، إذن مقدار الزكاة أو لا تجب الزكاة إلا إذا بلغت الحبوب أو الثمار 5 أوسق، وخمسة أوسق تساوي 300 صاع. فإن قال وكم وزن الصاع؟ فنقول إن الوزن يختلف، كما قلنا مرارا إن صاع التمر يختلف وزنه عن صاع البر، عن صاع العسل، عن صاع القطن، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ لكنه يتراوح بين 2.5 كيلو إلى 3 أو نحو هذا. يعني تستطيع أن تقول إن المقدار الشرعي للزكاة قرابة 1000 كيلو فأكثر. طيب، إن قال قائل لماذا قدر الشارع الزكاة في 5 أوسق ولم يوجب الزكاة فيما دون 5 أوسق؟ هذا السؤال وارد، أليس كذلك؟ وهذا يستدعي من طالب العلم يعمل ذهنه في المسائل المشابهة. فإذا تأملت وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز العرايا، وهي مسألة مستثناة من أحكام الربا، في 5 أوسق فما دون، صح ولا؟ تذكروا هذه المسألة، العرايا ستأتي معنا إن شاء الله العام القادم. إذن دل على أن ما دون 5 أوسق فهو في الغالب أقرب إلى الحاجة والاستعمال الشخصي، وليس مقدارا زائدا عن الحاجة في الغالب. واضح إخوان؟ الشارع الحكيم والله أعلم إنما قدرها ب5 أوسق، لأن الغالب أن 5 أوسق فما دون هي أقرب إلى الحاجة الشخصية. نعم، تفضل. شريط ملكه وقت وجوب، وهو اشتداد حب وبدو صلاح ثمر، ولا يستقر إلا بجارها في بيتر ونحوه. نعم، هذا هو الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة في المكيل والمدخر من الحبوب والثمار، وهي أن يكون مالكا لها وقت وجوبها. وفهمنا من هذا أنه لو لم يملكها إلا بعد وقت وجوبها فإنها لا تجب الزكاة عليه. وفهمنا من ذلك أيضا أنه لو أتلفها قبل وقت وجوبها فإنه لا زكاة عليه. إذن عندنا 3 حالات: أن يكون مالكا لها وقت وجوبها، وهذه هي الحالة التي تجب فيها الزكاة. الحالة الثانية أن يتلفها قبل وقت وجوبها، فهنا هل تجب عليه الزكاة؟ لا تجب. الحالة الثالثة أن يملكها بعد وقت وجوبها، فهل تجب عليه الزكاة؟ لا تجب. طيب، ما هو وقت الوجوب؟ سآتي أرجع مرة أخرى إلى هذه المسائل الثلاث. قال المؤلف رحمه الله: وهو يعني وقت الوجوب اشتداد حب وبدو صلاح ثمر، يعني بالنسبة للحبوب أن تشتد، أن تيبس، تجف، إذا كان عنده مثلا قمح أو شعير أو نحوها أن تجف. قد يقول قائل: طيب الشعير الآن مأكل حيوانات. نقول القاعدة هي مكيل مدخر، صح؟ الشعير هل فيه زكاة؟ نعم فيه زكاة، لأنه مكيل مدخر، أليس كذلك أخوان؟ إذن بدو الصلاح بالنسبة للحب أن يشتد ويجف، وبالنسبة للثمر أن يبدو صلاحه. طيب كيف يبدو صلاحه؟ أن يكون صالحا للأكل، يعني مثل التمر، متى يبدو صلاحه؟ إذا كما قال نسلم إذا أحمر أو أصفر، إذا بدأ يتحول لونه للإصفرار أو الإحمرار ف فإنه بدأ صلاحه ولهذا يصلح للأكل، أليس كذلك؟ إذن نعود لكلام المؤلف رحمه الله. وشرط ملكه وقت وجوبه وهو اشتداد حب وبدو صلاح ثمر. قلنا بأنه إذا لم يملكها وقت الوجوب وإنما ملكها بعد وقت الوجوب فإنه لا تجب عليه الزكاة. ما هو المثال؟ شخص عنده نخل وقد أثمرت وبدأ صلاحها، فباع الثمر وهو في رؤوس النخل، يجوز أليس كذلك؟ يجوز. على من تجب الزكاة؟ على المشتري أم على البائع؟ ها يا إخوان، على البائع، لأنه يقول وشرط ملكه وقت وجوب. هل هذا، هل ملك المشتري في وقت الوجوب ولا بعد وقت الوجوب؟ بعد وقت الوجوب أليس كذلك؟ إذا من الذي تجب عليه الزكاة؟ البائع. طيب لو أنه باع مزرعة له وفيها نخل لتوها قد أبرت، يعني نقحت لكنه لم يبدو صلاحها، هل يجوز؟ يجوز، لأنه باعه تبعا ليس مستقلا. على من تجب الزكاة؟ على المشتري، لأنه ملكها قبل وقت الوجوب، فجاء وقت الوجوب وهي في ملكه. إذن طيب المسألة الثانية، لو أنه أتلفها قبل وقت الوجوب، شخص مثلا زرع قمحا أو زرع شعيرا، متى وقت الوجوب؟ إذا اشتد الحب، ليس كذلك؟ لو أنه لما سنبل لكن ما زال رطبا، لم يجف، ما زال أخضرا، رآه ضعيفا أو ما شابه فحصده وجعله علفا للماشية، هل تجب عليه الزكاة؟ هل نقول أنه فر من الزكاة؟ الجواب لا، لأنه أتلفها قبل وقت الوجوب، فلم يتحقق بالنسبة له الشرط الثاني من شروط الزكاة، أعني زكاة الخارج من الأرض، وهي بدو صلاحها في ملكه. واضح إخوان؟ وكما قلت هذه المسألة يترتب عليها مسائل كثيرة جدا، مثل شخص عمل عند آخر في حصاد زرعه أو في جداد نخله على أن يكون المقابل له جزء من هذه الثمرة، قال له احصد هذا الزرع ولك 100 صاع، قال له قم بجداد هذا النخل ولك منه 1000 صاع، هل تجب عليه الزكاة؟ لا تجب. لماذا؟ لأنه لم يأتي وقت الوجوب وهي في ملكه. واضح إخوان؟ هذه قواعد إذا أتقنها طالب العلم استطاع أن يطبق عليها بقية المسائل، سواء القديمة أو المسائل الحادثة. طيب قال المؤلف رحمه الله: ولا يستقر إلا بجعلها في بيدر ونحوه. ولا يستقر، ما هو الذي لا يستقر؟ الوجوب. لا يستقر الوجوب، أعني لا يستقر وجوب الزكاة عليه إلا إذا جعلها في بيدر ونحوه. ما هو البيدر؟ البيدر هو المكان الذي يحفظ فيه التمر، تعرفون الثمار أو الحبوب لها مكان تحفظ به بعد حصادها أو بعد جدادها، ليس كذلك؟ الآن مثلا الحبوب تحفظ في الصوامع مثلا في المزارع، صح ولا؟ سمى صومعة، هي صومعة، فهذا هو مكان حفظها. المؤلف رحمه الله يقول لا يستقر الوجوب إلا إذا جعلها في بيدر ونحوه، يعني نحوه من أمكنة الحفظ. ما معنى كلامه لا يستقر الوجوب؟ معنى كلامه أنها لو تلفت قبل وضعها في البيدر أو نحوه من أمكنة الحفظ دون تفريط منه فإنه لا زكاة عليه. إيش مثاله؟ شخص عنده زرع قمحا، اشتد الحب ويبس، هنا وجبت عليه الزكاة، أليس كذلك؟ لأنه جاء وقت الوجوب وهي في ملكه. هل استقر الوجوب عليه؟ لم يستقر، لم يجعلها بعد في مكان الحفظ. جاء مطر شديد أو برد فأذهب كل هذه الثمرة، هل نقول له الزكاة واجبة في ذمتك؟ لا، لأنها لم تجعل في البيدر. لكن لو أنه وضعها في مكان الحفظ في الصومعة مثلا وجاء شخص وسرقها، هل تجب عليه الزكاة؟ نعم، لأن الوجوب استقر عليه. هذا هو الفرق بين المسألتين. وضع التمر في مكان حفظه فجاء شخص وسرقه، أو جاء مطر وأفسده، نقول هنا استقر الوجوب عليك لأن الزكاة واجبة في ذمتك وليست في عين المال. واضح إخوان؟ واضح واضح. وما يتعلق باستقرار الوجوب هو مثال على الشرط الرابع من شروط الزكاة، وهو الاستقرار أو تمام الملك، كما ذكرنا أمثلة في هذا الموضع. طيب، في سؤال على هذه المسألة؟ أنا كنت أحب أن نكمل، لكن يبدو أن كم بقي على الأذان؟ طيب، لعلنا نتوقف حتى يكون حديثنا متصل إن شاء الله في الدرس القادم يوم غد إن شاء الله. إذا كان في أسئلة تفضل شيخ. إذا كان يعلف، إذا كان يعلف فلا زكاة فيه، لأن من شرط وجوب الزكاة أن تكون سائمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم في سائمتها، فهذا قيد. فإذا لم تكن سائمة فإنه لا زكاة فيها، لكن قد تجب فيها الزكاة إذا كانت للتجارة كما سبق معنا. واضح إخوان؟ تفضل شيخ. إيه نعم، القطن وهو يزرع في مصر هل ينطبق عليه الشروط؟ نعم. هل هو مكيل؟ هل هو مدخر؟ إذن تجب فيه الزكاة. لماذا؟ لأنه ليس من شرط وجوب الزكاة على المذهب أن يكون مقتاتا، أن يكون مطعوما. بعض العلماء يقول من الشروط كما قال ابن تيمية رحمه الله أن يكون مطعوما، فلا يجب في غير المطعوم، لكن على المذهب أنه تجب في كل مكيل ومدخر حتى لو لم يكن مطعوما. واضح؟ نعم. سيأتي تفصيلها إن شاء الله في الدرس القادم، لم نحب أن ندخل في هذه المسألة ثم ينقطع، حببنا أن تكون متصلة إن شاء الله. في سؤال؟ طيب، ما رأيكم في مسألة نتأكد من التطبيق؟ شخص عنده حبوب وثمار افترضنا عنده زرع قمحا وحصد القمح وذراه، فأصبح الناتج عنده 1000 صاع، هل تجب فيه الزكاة؟ تجب، لأنه بلغ النصاب في ملكه، صح؟ فأخذ 100 صاع هذه، 1000 صاع، وباعها في السوق وتصدق بثمنها في بناء مسجد. واضح مبارك؟ يعني هو أذهبها وأتلفها بعد وقت الوجوب، لكن قبل استقرار الوجوب، لأنها لم توضع بعد في مكان الحفظ، صح؟ صح ولا يا إخوان؟ هل تجب فيها الزكاة؟ من يقول ما تجب؟ من يقول لا تجب؟ متوقفين؟ من يقول لا تجب؟ نحن قلنا لا تجب إذا تلفت دون تعد منه أو تفريط. أما هنا أتلفها بفعله، لكن لو تلفت بغير تعد منه أو تفريط، بآفة سماوية أو بشخص سرقها أو ما شابه، فهنا لا تجب. أما في هذه الحال فإنها تجب، لأنه هو الذي أتلفها، واضح؟ لكن لو أنه حصدها قبل اسداد الحب هل تجب؟ حصدها وجعلها علف للبهائم هل تجب؟ لا تجب، لأنه لا تجب الزكاة في البهائم، في الزروع، لأنها ليست مكيلة ومدخرة نفس الزرع، ولا تجب في الحب لأنه لم يبدو صلاحه في ملكه، وإنما تلف قبل وقت الوجوب، فلم يتحقق هذا الشرط. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.